من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، ويدخل في القدر الإيمان بعموم قدرة الله تعالى وأنه على كل شيء قدير، ويدخل في قدرة الله تعالى أنه قادر على أن يعذب من يشاء، قادر على أن يرحم من يشاء، قادر على أن ينتقم من الظلمة ويهلكهم في أسرع وقت، قادر على أن يرحم عباده وأن يبسط لهم الرزق، قادر على أن يعمم فضله على القاسي والداني، قادر على أن يحرم هذا ويهلكه، قادر على أن يبسط رزقه لعباده، قادر على أن يغير هذا الكون وأن يبدل هذه المخلوقات، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء. كذلك أيضا لا يكون في الوجود شيء إلا بإرادته وبعد قدرته وبعد أن يشاء ذلك ويقدره، فلا يكون فسوق ولا طاعة ولا معصية ولا هداية ولا ضلال ولا كفر ولا إيمان ولا طاعة ولا عصيان، لا يكون إلا بعد أن يشاء ذلك. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، هي يشاء يسكن الريح، هي يشاء ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن اقتضت حكمته أن أضل أناسا بعدله فظلوا سواء السبيل، ومن على آخرين بفضله فاهتدوا إلى سواء الطريق، وأولئك داخلون تحت قدرته وهؤلاء كذلك. فالجميع عبيده وتحت تصرفه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعطي ويمنع، ويصل ويقطع، ويخفض ويرفع، لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، ولا خافض لمن رفع ولا رافع لمن خفض، بيده الأمر وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ولا شك أيضا أنه يدخل في ذلك حركات العباد وأفعالهم، فهو الذي قدرهم، وهو الذي أعطاهم القوة، وهو الذي بعث هممهم، وهو الذي شاء ما أرادوه وما فعلوه، ولو شاء لما عصوه ولما أطاعوه، كل ذلك بمشيئته وبقدرته، فإن أطاعوه فبفضله فهو الذي من عليهم حتى أطاعوه، وإن عصوه فبعدله فهو الذي خذلهم حتى عصوه. سمعنا أن في هذا خلاف بين ثلاث طوائف، طائفة هم الجبرية غلوا في نفي قدرة العبد وجعلوا حركته كحركة الأشجار، لم يجعلوا له أي اختيار، واستدلوا بقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقالوا العبد ليس له أي فعل. ورد عليهم بأن الله تعالى أثبت الرمي لنبيه، فدل على أن منه الرمي ومن الله تعالى الإصابة. والطائفة الثانية هم القدرية الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد، وجعل العباد هم القادرون على أفعالهم، وهم الذين يخلقون أفعالهم، وليس لله قدرة على هداية هذا ولا إضلال هذا ولا خذلان هذا ولا توفيق هذا. فجعل العبد أقدر من الله، وجعل قدرته تفوق قدرة الخالق تعالى الله عن قولهم، فجعلوا مع الخالق من يخلق. وهؤلاء يقال لهم مجوس هذه الأمة، وتوسط أهل السنة وهم الفرقة الثالثة. فجعلوا للعبد قدرة وإرادة، ولكنها مسبوقة بقدرة الله وبإرادة الله ومغلوبة بها. فإذا أراد الله هداية عبد وفقه وأطلق جوابه واختار الفعل الطيب فأصبح مطيعا مؤمنا، فتنسب إليه طاعاته ومعاصيه، لأن له اختيار ولأن له فعل ولأن له قدرة زاول بها الأعمال، وتنسب إلى الله لأنه هو الذي أقدره عليها، وهو الذي قواه ورزقه القوة ورزقه التوفيق وأقبل بقلبه. وكذلك المعصية تنسب إلى الله لأنه هو الذي قدرها، ولكن هو الذي قدر وجودها ولو شاء لما حصلت. وتنسب إلى العبد لأنه الذي باشرها والذي فعلها، فجميع الحركات من الله تعالى إيجادا وتقوينا، ومن العبد فعلا ومباشرة. فعلى هذا لا يكون هناك من يشترك في خلق الفعل وإيجاده، بل الله هو الذي مكن العبد حتى فعله وأظهره، والعبد هو الذي باشره، فتنسب إليه المباشرة. فلا يكون هناك اختلاف، ولا يكون هناك إجبار ولا إنكار لقدرة الله تعالى. هذا هو القول الوسط، وسمعنا بعض الأدلة، ونسمع الآن بقية المناقشة. لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه. قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله يا محمد فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟

فلا يقال إنه شر ولا يقال إنه ضرر، بل هو خير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. إذا تتبعنا الأدلة وجدنا أن الله تعالى لا يضيف الشر إلى نفسه، ولكنه يذكره على صيغة المبني المجهول، كما في قول الله تعالى حكاية عن مؤمن الجن قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. فالشر قالوا أريد بهم، أريد أن يقول أراده الله، وذلك لأن الشر المحض لا ينسب إلى الله، وأن الخير فأصبحوا بأنه من الله، فقالوا أن أراد بهم ربهم رشدا. فدل على أن كل ما يصدر من الله فهو خير، فالصواعق التي تنزل والأمراض التي تحدث بتقدير الله، والجذب والقحط الذي يصيب الكثير من البلاد، لا يقال إنه شر بل هو خير بالنسبة إلى الله، وذلك لأنه قدره لعاقبة حسنة، قدره لينبه عباده على عزته وقدرته، ولينبههم على خطائهم وذنبهم، وأنه غير ظالم لهم، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لن يكن ظالما لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أعظم من طاعاتهم ومما يستحقونه. فإذا كل ما يحدث فهو بتقدير الله، ولكن لا ينسب إلى الله الشر. سمعنا في التلبية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو أقرها، أنه يقول لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. جعل الخير كله من الله وبيد الله، والشر ليس إلى الله. الشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله، ولو كان هو الذي قدره، ولو كان هو الذي شاءه، ولكن لا نسميه شرا بالنسبة إلى إحداث الله له، فإنه خير. حيث أنه سبحانه أراد أو ما أراد إلا الخير، ما أراد لعباده إلا أن ينبههم، فإن كانوا عصاة فسلط عليهم قحطا أو مرضا فذلك خير، ينبههم حتى ينتبهوا لمعصيتهم ويعلموا أن ما أصابهم فهو عقوبة لهم لينتبهوا ويتوبوا. وإن كانوا مطيعين علموا أن ذلك ابتلاء وامتحان وتنبيه لهم ليكون ذلك زيادة في حسناتهم. جميع ما يحدث ويقدره الله في الكون فهو خير إذا صدر من الله تعالى. ومعلوم أيضا أنه سبحانه هو الذي يكون الكائنات ويقدرها، وأنه يعاقب العباد بما يستحقون. أو قد يعفو عنهم، وتكون عقوباته على نوعين: عقوبة ظاهرها أنها نعمة وهي محنة وامتحان واختبار، وعقوبة يظهر فيها أنها عذاب وألم، والكل قد يسمى عقوبة. ولا يكون ذلك إلا إذا عصوا ما قدره عليهم أو ما أمره بهم أو ما كلفوا به وخالفوا ما أمروا به. إذا وجه الله إليهم الأوامر وبين لهم ولكنهم بطبعهم خالفوا وارتكبوا المعاصي عاقبهم بعقوبتين، كما سمعنا في الآية التي في سورة الأنعام، وهي قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء، هذه نعمة ولكنها محنة. أبواب كل شيء بمعنى فتحنا عليهم الأرزاق ويسرنا لهم الأسباب وقويناهم وأعطيناهم الأموال والأولاد والأمن والرخاء وكثرة النعم وكثرة الخيرات، فازدهرت لهم الدنيا وضحكت لهم حياتهم وأعجبوا بما أصابوا وانخدعوا واغتروا وظنوا أن ذلك كرامة وظنوا أن ذلك منحة، وقالوا هذا بسبب أعمالنا وهذا ما نستحقه وهذا كرامة لنا. فعند ذلك يطغون ويبغون ويتكبرون ويتجبرون ويكفرون نعم الله ويستعينون بأعلى المحرمات وعلى المعاصي، وكل ذلك بتقدير من الله تعالى. ولو شاء لهداهم، ولكنه خلى بينهم وبين أنفسهم وبين أهوائهم فاختاروا الضلال، فحقت عليهم الكلمة. فعند ذلك تنزل عليهم العقوبة الثانية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم مغتة فإذا هم مبلسون، أخذهم الله على حين غرة وغفلة. فإذا قول الشارح إن الذين قالوا لماذا خلق الله فيهم عدم الإيمان، فأجاب بأنه ما لا يسمى العدم شيئا. وكذلك قولهم لماذا لم يسوي بينهم فيهديهم كلهم ويعطيهم العقول التي تهديهم إلى الخير، فأجاب بأنه سبحانه له الحكمة، حيث أنه خلق دار إليه دارا للنعيم ودارا للجحيم، دار ثواب ودار عقاب. ولو سوى بينهم في الاختيار والهداية لتعطلت إحدى الدارين، فمن حكمته أن جعل أهواءهم تختلف، فمنهم من اختار الهدى ومنهم من اختار الضلالة، فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب، ومنهم من اختار أسباب الثواب. ولا يقال إنه ظلم هؤلاء حيث لم يوفقهم، بل يقال إنه خلى بينهم وبين أنفسهم، وأنه لم ير هؤلاء أهلا لنعمته ولا أهلا لرحمته ولا أهلا لحكمته، بل رأى أن فيهم من الطبع ومن الميل إلى الهوى ما لا يكونون معه أهلا الفضل. وأنت تشاهد مثلا أبناء رجل واحد أو أهل بيت واحد أو أسرة أو قبيلة وترى أن تربيتهم تربية واحدة وتعليمهم واحدا يتعلمون في مدرسة واحدة ويربيهم أب وأم واحدة وكذلك يقرؤون مناهج واحدة ويسمعون جميعا ومع ذلك إذا كبروا يتفاوتون فمنهم من يميل إلى الخير ويؤثره ويحبه ويكون خيرا محضا بحيث أنه يعمل الصالحات ويتقبلها ومنهم من هو بضد ذلك يميل إلى الشر يميل إلى البطالة ويميل إلى المعصية ويميل إلى الضلالة. فتقول لماذا حصل هذا التفاوت؟ أليس تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم سواء؟ يقال بلى، ولكن هؤلاء كتب الله لهم السعادة وهؤلاء ختم عليهم بالشقاوة، هؤلاء خذلهم وهؤلاء هداهم ووفقهم، والجميع لم يظلمهم ولا يظلم ربك أحدا. فكونه لم يوفق هؤلاء إنما بسبب أنه لم ير هؤلاء أهلا لذلك، بل علم أن طبعهم وميلهم وعقولهم منتكسة ليست أهلا لأن تقبل الهدى، فخلى بينهم وبين أنفسهم، فانخذلوا وانخزعوا وخرجوا عن الطواعية والاستقامة بخلاف أولئك. مع أننا نؤمن بأن هناك أسبابا جعلها الله مؤثرة في هذه الدنيا، والسبب الوحيد في هداية الإنسان توفيق الله تعالى له وإعطاؤه قابلية للحق وميلا إليه وأن يقذف في قلبه محبة للدين ولأهله، هذا هو السبب الأصل. ثم هناك أيضا أسباب أخرى، لا شك مثلا أن تنشئة الوالدين جعلها الله سببا، إما سببا للخير أو سببا للشر. فإذا كان الوالد محبا للخير فربى أولاده على العلم وعلى الدين وعلى الصلاة وعلى التقوى وعلمهم كل شيء ينفعهم، كان ذلك سببا وإن كان قد يتخلف في بعضهم. وكذلك إذا أراد الله بعبده الخير ووفقه لجليس صالح ولأصدقاء صالحين يهدونه ويدلونه ويأخذون بيده إلى سبيل النجاة ويبينون له الخير ويحثونه على فعله، كان ذلك أيضا من الأسباب، الأسباب في الهداية والاستقامة. فبكل حال نحن لا ننكر أن يكون هناك أسباب لها تأثير، لكن ذلك كله بتقدير العزيز العليم، حيث جعل قلبه يميل إلى هذا أو يميل إلى هذا. مع أن تلك الأسباب قد تفعل مع الشخص الآخر ولكن لا تزيده إلا عتوا ونفورا. أنت مثلا قد تدعو إنسانا وتبذل له الأسباب، فتعطيه نصائح وترشده وتخوفه وتهدي إليه كتبا ونشرات وأشرطة مفيدة فيسمعها ويهتدي ويتقبل، بعد أن كان جاهلا أو بعد أن كان تائها ضالا أو بعد أن كان عاصيا عاتيا. وتأتي إلى أخيه أو زميله وتعمل معه ذلك العمل وتنصحه وتهدي إليه وتحذره وتخوفه، ولكن لا يتقبل بل لا يزيده ذلك إلا عتوا ونفورا، بل يزيده أن يرى احتقارا لمن يدعوه إلى الخير وتنقصا لأهل الخير وازدراء وتصغيرا لشأن الدعاة إلى الله ويرى نفسه أفضل منهم. فليس ذلك إلا أن هذا من الله عليه وأقبل بقلبه وجعله هذه القابلية، وهذا خذله وخلى بينه وبين نفسه وسلط عليه أعداءه فاحتوشوه وتمكنوا من قيادته حيث يشاءون، فلم تجد به الحيل ولو شاء الله ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله، لم تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقول الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأل اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرهم وإعطائهم هم أجرا قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس من الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلمه. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب ترى في ظنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا المعنى قد ذكرنا ما يدل عليه، وقد عرفنا أن الرب سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وأنه من حكمته قسم خلقه إلى سعيد وشقي، إلى فاجر وتقي، وعلم من هو أهل للتقوى فوفقه، ومن هو أهل للشقاء فخذله، ولا يظلم ربك أحدا. فله الحكمة في أمره ونهيه، وله الحكمة في خلقه وتدبيره، وكذلك له الحكمة في هدايته وإضلاله، وفي توفيقه وخذلانه، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وفضله سبحانه على عباده كلهم، ففضله على الناس كلهم حيث خلقهم على أحسن تقدير، وحيث رزقهم، وحيث أدار لهم وأنعم عليهم وأعطاهم ما يعيشون به، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا هو الفضل العام الذي عمنه على جميع الخلق. وأما الفضل الخاص فهو الهداية والتوفيق والمنة على العبد، المنة على عباده. هذا الفضل هو الذي يختص به من يشاء، يختص برحمته من يشاء، ولا يعاتب على تخطيطه، فلا يقال لماذا خص هذا بالهداية دون هذا، كما لا يقال لماذا أغنى هؤلاء وأفقر هؤلاء، ولا يقال لماذا أصح هذا وأمرض هذا. ولا يجوز الاعتراض على تصرف الله تعالى، فلا يقال فلانا لا يستحق أن يبتلى، ولا يستحق أن يمرض، ولا يستحق أن يستقر، بل الأمر بيد الخالق سبحانه، فله الحكمة في أن هدى هؤلاء وأضل الآخرين، وأن أنعم على هؤلاء وخذل غيرهم، وأن أصح هذا وأمرض هذا، وأن أعطى هذا ومنع هذا. له الحكمة في ذلك، وله النعمة، وله المنة. هذه الآيات التي سمعنا الاستدلال بها ظاهرة الدلالة في أن الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء من خلقه. الفضل هو العطاء والنعمة، وهي بيد الله سبحانه، فيؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وليس الفضل خاصا بالمال ولا بالشهوات ولا بالنعم ولا بالخيرات ولا بالمال والبنين، بل الفضل الأصل هو التوفيق، الفضل الأصل هو الهداية، هو الإلهام، هو التوفيق للعبادة، هو الإلهام العبد إيمانا صادقا. هذا هو الفضل، وأن الفضل بيد الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا الفضل لا أحد يعترض على الله في أن خص به قوما دون قوم. ولما قالت الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، لما قال المكذبون لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن عليهم. لا شك أن هدايته منة عليهم، والله ورسوله أمن، أي له المن وله الفضل، كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه بعد الصلاة أن يقول لا إله إلا الله. له الفضل وله المن وله الثناء الحسن. فالفضل يعني العطاء والهداية والتوفيق، والمن يعني الامتنان على خلقه، يمتن عليهم بما يشاء ويمن عليهم بما يشاء، بمعنى أن له المنة عليهم، أي العطاء والتفضل عليهم. فإذا ما دام أنه سبحانه يعطي هؤلاء ولا دون هؤلاء، لا يقال إنه ظلم هذا دون هذا. فمثلا قد يعظم أجر هذا ويضاعف له الحسنات أكثر من غيره، لماذا؟ الله أعلم. لا شك أنه رآه أهلا. نتذكر قول الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنط منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين. تخصيصها إذا أحسنت أن لها الأجر مرتين يعني زيادة على غيرهن، ذلك فضل الله. وتخصيصها إذا مثلا أتت بذنب أنها تعاقب عليه مرتين، وذلك لأنها ذات منزلة وذات فضيلة، فلا يليق بها أن تفعل الذنب الذي تلام عليه. فإذا تخصيصه بعض عباده لمضاعفة الثواب فضل منه ومنة، ما أن نعرف أن جميع الخلق كلهم تواسية بالنسبة إلى الله سبحانه، ليس بينه وبين خلقه حسب ولا نسب، ولا يعطي هؤلاء لكونهم ذوي شرف وذوي فضيلة، ولا يمنع هؤلاء لكونهم ذوي منزلة ساقطة أو نسب دنيء أو نحو ذلك. فرب شخص يكون من أشراف الناس ومن مشاهيرهم ومن أفاضلهم ومن ذوي النسب الرفيع، ومع ذلك يكون بعيدا عن الخير، بعيدا عن الهداية. وآخر يكون من ذوي النسب الساقط الذي لا يوبه له، ولكن يكون له فضلا ومنزلة ورفعة وشرف، وذلك بفضيلة التقوى. ولذلك يقول بعضهم: ألا إن التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيقة إذا حقق التقوى وإن هاك أو هجم. ويقول آخر أيضا: لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فأبو لهب من أشراف قريش وضعه الشرك، وسلمان من فارس ليسوا من العرب، ومع ذلك رفعه الإسلام. وهذا لا شك أنه نحو عطاء من الله وفضل. وقد ذكرنا أن لذلك أسبابا، وأن من أسباب الهداية كون العبد يرغب إلى ربه ويسأله ويرفع إليه كف الضراعة ويتملقه ويدعوه في أوقات الإجابة، يسأله هداية قلبه وهداية روحه وهداية فطرته، يسأله الإقبال بقلبه إلى ربه. فهذا من أعظم الأسباب، الدعاء لله سبحانه. إذا رأيت من قلبك شيئا من القسوة ودعوت الله أن يلينه حتى يتقبل الموعظة ونحوها، رأيت في قلبك إعراضا عن الخير وكراهية، سألت ربك ودعوته أن يلينه وأن يقبل به إلى الخير، رأيت من نفسك تشاقلا عن الطاعة، سألت ربك ورغبت إليه أن يهديك وأن يعينك على الطاعة، فذلك سبب. والله تعالى جعل لأحكامه وجعل لقضاياه وما قدره أسبابا مشاهدة فهذا منها. كذلك أيضا من الأسباب كثرة العبادات وكثرة الطاعات. العبد إذا أكثر من الحسنات وأكثر من القربات كانت سببا في محبته للخيرات وفي إكثاره من الحسنات وفي بغضه للسيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنة تجر إلى أختها والسيئة تجر إلى مثلها. فهذه بلا شك أسباب، كما أن للشقاوة أسبابا وللضلالة أسبابا بعد خذلان الله وبعد تخليته بينه وبين نفسه. لا شك مثلا أن كثرة المعاصي تقسي القلوب، ولا شك أن الإعراض عن العبادات والإعراض عن الأذكار تقسيها وتصدها عن الخير وتثقل عليها الطاعات. فلا شك أن للهداية أسبابا وللضلالة أسبابا، والجميع كله داخل تحت إرادة الله تعالى وتحت مشيئته وتقديره، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن.